Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle, inneke tec'alul hazne ida şeyte sehle. Allahümme enfa'na bima'allemtena ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Allahümme affir lana ve li şeyhina ve li valideyhi ve li meşayihi ve li cemi'il muslimin. Ve ba'd, feyekulu el-hafidhu Ebu Bekir el-Beyhaqi rahimahullahu teala fi kitabihi el-arba'una s-sughra, el-babu t-tasi'i. في الحياء من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الحياء من الله عز وجل. الحياء من أعظم خصال الدين وأجلها، ومن أرفع أوصاف عباد الله المؤمنين وأعلاها، وهو من أجل شعب الإيمان. قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان له شعب كثيرة وخصال عديدة، لها أعلى وأدنى، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن فضيلة الحياء وأنه من شعب الإيمان. وهذا يعني أن العبد كلما ازداد حياء زاد إيمانه. وثبت في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أي أن بين الإيمان والحياء تلازم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فقوة أحدهما قوة للآخر، وضعف أحدهما ضعف للآخر، لما بينهما من الارتباط الوثيق. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وهذا فيه فضيلة عظيمة للحياء، وأنه يفضي لصاحبه إلى جنات النعيم وما عد الله سبحانه وتعالى فيها من عظيم الثواب وجميل المآب. وثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وهذا فيه مكانة الحياء العظيمة ومنزلته المتينة من دين الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الحياء خصلة عظيمة الشأن جليلة القدر، تبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، وعليه فإن الحياء معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع المعاملات الطيبة، وهو خير كله كما وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث في فضل الحياء وبيان مكانته والحث عليه وبيان ما يترتب عليه من الآثار العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة ومعمر عن الزهري. هذا الحديث العظيم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء. معنى يعظ أخاه في الحياء أي ينهاه عن الحياء ويقبح له الحياء ويزجره عنه، وهذا يقع في بعض الناس، قد ينهى الصغير عن الحياء ويقول لما تستحي، دعك عن الحياء، لماذا هذا الحياء، ما هذا الحياء الزائد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أو مر برجل يعظ أخاه في الحياء، ينصحه، يقول لا حاجة إلى الحياء، تجنب الحياء، دعك من الحياء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه، أي اتركه على هذا الحياء الذي هو فيه وكف عن نهيه. ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إن الحياء من الإيمان. قد تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان، تقدم قوله الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، وتقدم قوله الحياء والإيمان قرنا جميعا. فإذا كانت هذه مكانة الحياء في الإيمان، كيف ينهى الشخص عن الحياء وكيف يوعظ في الحياء، كيف يحذر من الحياء؟ قال دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان أي من خصاله العظيمة وخلاله الكريمة ومن شعبه، بل إن الحياء كما تقدم منبع للخيرات وسائق لفعل الخيرات وقائد إلى كل فضيلة، وهو ينهى أيضا صاحبه عن كل سوء ورذيلة. ولهذا لا يزال العبد بخير ما كان متصفا بالحياء، ما يزال في خير ما دام متصفا بالحياء، لأن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح وعن الدناءات وخسائس الأمور، ويحثه على فعل معالي الأخلاق وفاضلها. وكلما كان العبد متحليا بالحياء كان ذلك دافعا له وسائقا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، فحياؤه يحجزه عن الرذائل ويمنعه عن التقصير في الحقوق والواجبات. أما إذا نزع الحياء والعياذ بالله فإن المرء لا يبالي فيما يرتكب من خسائس أو قبائح أو كبائر، لا يبالي أي رذيلة ارتكب أو أي كبيرة اقترف أو أي معصية اجترح. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وهذا فيه إشارة إلى أن الخلق السيء مفتاح كل شر، والخلق الحسن مفتاح كل خير، والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة، فهو لا يأتي إلا بخير. ولهذا يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وهذا المعنى قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر أنه متقرر في نبوة الأنبياء. ففي صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن منزوع الحياء لا يبالي في أعماله ولا يتوقع في أموره، فهو لا يستحي من ربه وخالقه ومولاه ولا يستحي من عباد الله. ولهذا من قل حياءه لا يبالي بارتكاب المعاصي، بل ربما يشيعها ويشهر نفسه بها، وربما يتحدث بها عن نفسه على سبيل المفاخرة، يتحدث بالأخلاق القبيحة والأفعال الشنيعة كأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال. وهذا يبين أن الحياء هو حياة المرء الحقيقية، وهو خاصة الإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به عن سائر الحيوانات، فهو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها وأكثرها نفعا. الحاصل أن من وفقه الله عز وجل وأكرمه بالحياء فقد وفق لخصلة من أعظم خصال الإيمان، وشعبة من أرفع شعبه وأجلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. وهذه أيضا فضيلة عظيمة ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام للحياء، وأن الحياء خير كله، وأن صاحب الحياء في خير عظيم، وحياؤه لا يأتيه إلا بخير. وذلك أن الحياء خير كله، وهذا في فضيلة الحياء، وأن من كان متصفا به فهو من كمال عقله وحسن أدبه، ولا ينال من حيائه إلا الخير، كما قيل: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالواجب على المسلم الناصح لنفسه أن يحافظ على الحياء، وأن يحذر أشد الحذر من الأمور التي تذهب الحياء. وينبغي أن يتنبه في هذا المقام أن المعاصي تذهب الحياء، وخاصة المداومة عليها والاستمرار لها والاستكثار منها، فإن من عقوبة المعاصي ذهاب الحياء الذي هو حياة القلب، الذي هو أصل كل خير. وإذا ذهب الحياء ذهب الخير، إذا ذهب الحياء ذهب الخير. والذنوب تضعف الحياء في العبد، وإذا زادت ربما أذهبت الحياء، حتى إن من الناس لذهاب الحياء ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله، ولا باطلاعهم على أفعاله المشينة أو القبيحة، بل ربما يصل إلى أن يخبر عن نفسه على سبيل المفاخرة بالأعمال القبيحة والأفعال المشينة. والسبب الذي آل به إلى هذه الحال انسلاخه من الحياء وذهاب الحياء من قلبه، وإذا وصل إلى هذه المرتبة صار بعيدا عن الخير وقريبا من الشر، ولا يبالي فيما ارتكب، مثل ما تقدم معنا في الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحديث عمران هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، حدث به مرة عمران في مجلس، وكان في المجلس رجل يقال له بشير ابن كعب، فلما روى عمران هذا الحديث الحياة خير كله قال هذا الرجل بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ وهذا تنبيه مهم جدا ينبه عليه هذا الصحابي الجليل من حال بعض الناس عندما يعارض الحديث إما برأي أو بمقولة أو بما يظن أنه حكمة فيعارض بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب واحمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارض بأحاديث الناس مهما كانوا لأنها وحي، وعليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا فيه التنبيه على وجوب تعظيم السنة وتعظيم حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يدرك المسلم مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وروي في ذلك عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفيه تأكيد لهذا المسند. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، وهذا فيه حث على تحقيق هذه الرتبة التي أعلى رتب الحياء، لأن أعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية الحياء من رب العالمين، الحياء من خالق الخلق أجمعين، الحياء ممن يراك أينما تكون ولا تخفى عليه منك خافية، قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، قال جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى والله ما تعملون بصير. والحياء من الله ينشأ عن أمور ثلاثة، الأول رؤية نعمه على العبد ومننه وأفضاله وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، والثانية رؤية التقصير في حقه والقيام بما يجب له على عباده من امتثال المأمور وترك المحظور، والأمر الثالث أن يعلم ويستذكر دائما أن الله مطلع عليه أينما كان لا تخفى عليه من العباد خافية، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب حركت في القلب الحياء العظيم من الله سبحانه وتعالى، وإذا تحرك القلب حياء من الله عز وجل انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة وأقبلت على الواجبات ومكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك. وهذا فيه تنبيه إلى حقيقة الحياء من الله عز وجل، وأنها أمر يقوم في القلب فيبعث فيه كل خير وفضيلة. وذكر عليه الصلاة والسلام علامات وأوصافا إذا وجدت في العبد فهي أمارة على وجود هذه الخصلة، وأنه يستحي من الله حق الحياء. الخصلة الأولى قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. والرأس فيه السمع والبصر واللسان، وفيه الشم، فيه جل حواس الإنسان. ومطلوب من العبد إذا كان يستحي من الله أن يحفظ جميع ما وعاه الرأس وحواه، بأن يحفظ السمع فلا يسمع ما لا يحل حياء من الله، وأن يحفظ البصر فلا ينظر إلى ما لا يحل حياء من الله، وأن يحفظ اللسان فلا يتكلم بما لا يحل حياء من الله، وأن يحفظ الفم من أن يدخل منه إلى جوفه ما لا يحل حياء من الله. الخصلة الثانية قال: والبطن وما حوى، أي أن تحفظ البطن. والبطن حوى القلب، وقلب العبد أعظم ما ينبغي أن يحقق فيه الحياء من الله عز وجل، بل هو موطن الحياء ومنبعه. وإذا تحقق في القلب الحياء من الله صلحت الجوارح كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأيضا من حفظ البطن حفظه من أن يدخل المرء إلى جوفه ما هو محرم من مأكول أو مشروب. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. ويدخل أيضا في ذلك حفظ الفرج من الفاحشة، ارتكاب الحرام. والخصلة الرابعة قال: وليذكر الموت والبلاء. فإن من تحقيق الحياء ألا ينشغل العبد فتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها، بل عليه أن يتذكر الموت، وأنه سيلقى الله، وأنه سيفارق هذه الحياة، وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبره وحيدا ليس معه إلا عمله الصالح. فإذا تذكر أنه سيموت، وأنه سيبلى، وأنه سيقف أمام الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عما قدم، فهذا كله يعد من الروافد العظيمة والدوافع القوية لتحقيق الحياء وتتميمه. والخصلة الرابعة قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أي يعينك على تحقيق الحياء أن يكون دائما نصب عينيك الدار الآخرة وما عد الله فيها من النعيم العظيم، وأن تكون مريدا بعملك وجه الله والدار الآخرة، فتكون نفسك متحركة إلى أعمال الآخرة تسعى لها سعيها مبتغيا بذلك وجه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أي أن الحياء ليس مجرد دعوة يدعيها المرء أو قول يقوله عن نفسه بلسانه، بل هو أوصاف عظيمة وخصال جليلة يتصف بها العبد ويتحلى بها، فيكون بذلك من أهل الحياء من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن استحيا من الله، عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته. وهذه لفتة عظيمة جدا ينبه إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي ثمرة الحياء من الله العظيمة، وأنها تكف العبد عن المعصية فينجو بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من عقوبة الله عز وجل، بخلاف نزع الحياء. إذا كان المرء لا يستحي من الله فيعصي الله وهو يعلم أن الله مطلع عليه ويراه وهو يباشر الأمور المسخطة له المغضبة له سبحانه وتعالى، فمن لم يستحي من معصية الله لم يستح الله من عقوبته. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. ومما ينبه عليه في هذا المقام فيما يتعلق بالحياء، أن الحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه، أما الحياء الذي يؤدي إلى ترك تعلم العلم مثلا فهذا ليس مشروع. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يتعلم مستح ولا متكبر. كذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر معروف أو ترك النهي عن المنكر أو ترك الحكم بالحق أو ترك أداء الشهادة وترك النصح لعباد الله، فالحياء في هذه الأبواب ليس بمحمود بل مذموم. وأنبه قبل الختام إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الحياء وكل خلق كريم، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.